بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجرنا سورة المنافقون وحصلت المامين أي تلمامين إلى هايين منافقين ولي أيدي المسجراء وإذا قيل اللهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون منافقين تلايك ورمي وإذا قيل اللهم منافقين تدلغي راهدو تعالوا كالية يستغفر لكم وحد مداف دين ويدين يا الله رسول الله إله رسول كيسا دارتان بنتان دارتان إيا وحان منافق لماذا كجرتين كالية دمداف إله دين ويدين دلغي راهدو لووا رؤوسهم madaxyadooda ay laabayaan oo hadalkaas lagu yiri ayagoo iskibrinaya bay ka jeesanayaan xaqiraan ayaa lagu yiri lawo ruusahum madaxooda ay laabayaan oo jeedinayaan waraaytaan waxad arkaysaa ayaa suduuna inay jeesanayaan wa mustakbiruun ay iskibrinayaan ila qila lahum للمنافقين دي لغو يراد تعالوا كالي يستغفر لكم رسول الله إله رسولك سيادة مدافدين ويدين لووا رؤوسهم مدحيدة دي لابيان ورأيتهم يسدون وحال أركيس إن الجيدين وهم مستكبرون أيها مستكبرين وما أقلوان هذا اللواني إيا وحال الله شاقي سواء وحاسكمذا عليه منافقين تا استغفرت لهم دمدا فدا ويديسنا محمد ام لم تستغفر لهم يا دادن ويدين لن يغفر الله لهم مرنا الى المنافق استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم عن قصه سوره التوبه سواء عليهم منافقين تدشوا روحا اسكمدا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم الى عدد من ويديسد يا عدد ويدين واسكمد لن يغفر الله لهم مرنا الى ما دافيو محايل ان الله الا لا يهدي مهنونيه القوم الفاسقين قوم داعلا لك بحي وصامر قوم الفاسقين يا قوم الظالمين يا القوم الكافرين لا تفسير فجرته ضد إلهي مكي ورب وطرق لي إن يسمى رتي هنونين ضد كاس مرنبا هنون مهلي تفسير قلبان نوحي إنت إفسق الكجراء أما ظلم الكجراء أما كفر الكجراء ومن آخر لكن سفرات ليس بدشو oo ka baxa dulmigi iyo fisqigi oo Ilaahay u soo laabtaan oo kufrigi ka toobad keenaan oo loo dhaafay ayada marka mufasiriinta intooda badan waxay ku fasireen inay ku soo degtay Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo halkan ka dambeeyana uu la socday humul ladina yaquluna لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وسلسلة لنا آيات سايستا سورة بلوغ إلى مارتي انت عن آخرين لما أنت هذا الموضوع ومنافقين تكور رمي صوابت ما كان يكسو الدكتي وعبد الله بن أبي هذا الكاسكك يعني بحديث بخاري مسلم أي مارتي وريين وحلاء جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته ولما غزوة سوى غزوة ودعي إفكك عائشة أو غزوة المريسية أما غزوة بني المصطلق قبيلة ليرى بني مصطلق وهوازن كاملة أيا مارت نبي كدو لي إفكي يا سنة كاس مصبتكي عائشة الله مصبتي يا صفوان ابن معطل جاب المكر حولي نبي قال لسعنا الدقال فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار من المهاجرين تكملة أيا وحو الله ضي أمهراتي من الأنصار تكملة وراتك دف فقال الأنصاري منك أنصاري وحو يجري يا الله الأنصار ما شلقي ذا مارتي طلو وكلا هذا وعد يا الله الأنصار يا أنصار إيه لي وقال المهاجري منك مهاجري وحو يجري يا الله المهاجري أصبح الوعدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عيري ما بال دعوة الجاهلية جاهلية يرسته حالة حيثها مسلمين هذا المقتان حيثها روعتان أرسوها روعتان دعوها فإنها ممتنة كتبوا مروحا هذا روعتان إيا وحاد سمين يسين قرب. قال عبد الله بن أبي بن سلول نكاس بأوحيري وقد فعلوها ولكم هاجرين تنسياس السماية من أنصاري من وحسك السماية والله إن رجعنا إلى المدينة إلهي وقدرت المدينة دعوا الله بأنه ودقال كان كلا بأنه لا يخرجن الأعز منها لنك عزيز كأه ومقالنا قطر كبدا وحكبئنا يا مدينة الأذل مثل دليل كأه لا جقع او اعزنا سقوده دليل كان المكون او نكان عبد الله بن ابي بن سلول مركن المدينه سو قال هجرتي وحا لو ديارينه بقرتنمو ان مارت لا بقره مركن النبي او يمد او انصار اسلامين ارنت كلا دادتي وخي لا كمرغدي مر شرقات البلاي مكسر ملايك يدك جاب المكوحين وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار المدينة إلى قبضنا ومهاجرين تكقبضنا مكو نبي يمين ثم كثر المهاجرون بعد ذلك مهاجرين تكقبضتي إلا ضد ملك كإيماني أهاية فقال عمر عمر يرى هذا الكمركة عبد الله بن أبي مدينة متك عزيزك متك دليلك كسارة أيوك حناقي مركز عمر يدعني أضرب عنق هذا المنافق رسولك الله إداء متك منافق لغنت أكرد والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إدعه سكدى وحبها الدليل لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ضطني سكوشا كيسا نعم محمد بأصحاب في سدلة أعلم من بدلة أصبع أغنى بأن منافقيها ولبا رأس المنافقين وقصد إفكي قناع أصبع أكسوا بي شبطي ونكي رئيسك هو إلا هو أهاي أدان أبو أسد حكما أن درد إن الوشا كيسا نعم أصحاب في سدلة سكدان زيد بن أرقم وصحابي جليلة ولكن ما كان عند اليراء هاي هي أقول يا خرجت مع عمي في غزاة أذار كيف أن تقال الراحي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابي عبد الله بن أبي وأصحابتي سيقول هيا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بطل نبي محمد أجو ومهاجرين تاء وحاق بيلنا وحسيننا أياك لدرين الدانة وبلد قد الله رد وما دير رعنا قبطيه ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل هذا كانت صمر مدينة داء الله رننا متك عزيزك ومدينة كسارة يا متك دليلك فذكرت ذلك لعمي هذا الكاسب عن أشياء ذركي عبد الله بن أبي ويري فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر أن النبي أصيب بيه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أفرتيني صافري قال ابن زيد فحدثته مركز أشاغي قصدي فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه أيقنا فرطين بالنبي أدري قال يا وحن حوتي لعبد الله فحلف بالله ما قال سوي رجيس الحدادة مضينا نوها الخاص وإن كان بابعنا أبورتي فكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه زيد على النبي عليه أي أبيري هذا الكي سيرا أرمي من أضي ومارتي بالغدقي فأصابني هم لم يصبني مثله قد وحي أصيروا له المرق والبهار أن ولقي أيضا فرس أدعي وجلس في البيت كل راس فرس فقال عمي أذرك يا وحير ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ومقتك ما الدولين هذا كنك شيء جيسي إلا إن النجم كبيني أو كعراض فقال حتى أنزل الله إذا جاءك المنافقون سورة سودتين إذا جاءك المنافقون قال ما شهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عيسى بلا أخبار فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سرد من النبي وأخري ثم قال إن الله قد صدقك إلى ورك أيها كرمي زيد مرك آيات كان وحكى صداس عبد الله بن أبي يا ربي ما رتلج جري إيرادين حمام تقوك وقجرتي يا سيدة ما رتلي أي كفكري هم قوى المنافقين تا الذين وقوى يقولون يري لا تنفقوا هنفقيننا على من عند رسول الله لكن محمد أجوغ ومهاجرين تا وحبا قبير لنا حتى ينفضوا سألك الدريرة أي أن ستجد دراديح وغيرك لا يبدو أصطيق أصدقوا وكذا اكتبع وحام وراء أمارت قعنت إلى أجرة خزائنك ألا إياكم مفكرين أرزاق الإله أبحيه هم منافقين الذين يقولون هذا كان عبد الله يري أيضا هالك أهايين ولو تريهم جمع على قدقين هم الذين يقولون وضدك يري منافقين لا تنفقوا هنفقيننا على من عند رسول الله ضدك رسولك أجوك حتى ينفضوا إلى إكرة دريرا هذا كان مرحب لي ولله إله إلى إسكالة خزائن السماوات والأرض سماوات فإيا الورقة فريالك وذي كيف وذي إله حيصة وإله إلى بحية أرزا غدا ولكن المنافقين لكن المنافقين لا يفقهون أركس فهميا إن إله خزائنت سماوات في أرض الله يستوى وضطن سوء بيله ما فهم سنة وحي الله يستوى أيضو حقاق يركع أي بحين يربو حدكتان ولكن المنافقين لا يفقهون ما فهميان يقولون وحي ليه لئن رجعنا والله لئن رجعنا دار الله بنو إلى المدينة مقالة المدينة هذا سفر فجرنا لا يخرجن وبحنايا الأعز تلك عزيز كاء وما شاء الله يراها قاء منها مدينة الأذل مثل قحوتك وبحنا عزيز خساس هو عبد الله ذلك نبي كوضا لعنة الله عليه يقولون وحلي المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة مقالة المدينة دان الله بنو لا يخرجن الأعز منها الأذل متك عزيز كان مقالة المدينة يكسر يا متك دليل كان وعجل أريك القهر لا يعني بعض مارتي مفسرين أي سيارك كان أي ليه مكو هذا كان ليه هاي مهاجرين بأساس سميسي وحلي هاي مثل باجر عرفت أي قانين صم من كلبك يأكل eygaaga cayil qasaa ku cunayeen marka muhaajiriintii saas ka dhigay wareen marka taxti ay ahaayeen anaga soo dhaweynay oo u gargaarnay oo magaaladeena keenay hadda lagu fikireen madal qasaas qaraa sam min kalbaka yaakulka madalkaas ilaahay inaad leed wax kale ma hayno oo nin ay soo qoray dhigaa oo ay taas ka dhigan ولله العزة إلهي العز إسكاله عظمائي عز ولرسوله رسولك محمد إسكاله وللمؤمنين مؤمنين تعز إسكاله ولكن المنافقين لا يعلموا لكن المنافقين تسأل مأوغا إن العز إلهي رسولك سيد المؤمنين تليه مركو ليه ليخرجن الأعز منها الأذل أو منافقهم أو قال عزي يا كرامة ما كمله شرف يا عزي إلهي ما إسكال يا رسول كيسا يا مؤمنين تا عزي يا نيكي مالك لكرة بينا وعوى وخصاري فإن العزة لله جميعا وحونا السيئي رسول كيسا يا مؤمنين تا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إلى أمر يا أدوم ديس مؤمنين تعا إن البريان حسكيس أو أيمارتي أولاد دودة هي حوله دائسة كمشغول إلى حسكتان كيسا وفي أولاد دائية مالك كمشغوليان طاعة الله ذكر كيسا وفي أسواء خساري نفتي سيئية حولي سي عرورتي سبا وكو خساري يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاو لا تلهكم يا سيد مشغول أموالكم حوليهن ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله إلهي حسكي سيسيرك مشغول وكو مشغول لنا إلمها هي مالك قفتكم مشغول أرنت أسنا وخسارة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم حولينا إيا عرورتنا يسيدك مشغول عن ذكر الله إلهي حسيتان كيسا ومن يفعل ذلك سلامك سمايا ومالتي عرورتي مشغوليان حسن إلهي فأولئك قواس من كبار الجمعية هم أيها الخاسرون قواس مارت وخسارة naftoodi iyo maarta maalkoodi aalkoodiba way khasaariyeen qiyaamada wixii loogu talagalay oo loo abuuray oo cibaadatullaahi waa kasoo bixi waayeen marka wax khasaare wa anfiqoo bihiya mimma razaqnaakum wixii aan ku dheefinay min qabli an yaatiya intu samu iman kor ahadakum qabli kamida almawt geerida غير نظر اجتماعه فيقول وحليها رب لولا أخرتني ما دلئي بكتب إلى أجل قريب مددو دي دلئي أمورهم حاسمين فأصدق حولا أنك بخيري هذا أصدق سنيا وأكون من الصالحين تطور من أسنى وكم من غريا ولن يؤخر الله ألا دلئي من لقيه نفسا نفس دلئي من لقيه إذا جاء أجلها مدد الله مترقى لمرك اجتماعه ساعدنا جب الله مؤلقى يمان الله مرمارين والله ألا خبير وألا قرأ بما تعملون وحسنين إساء وأنفقوا بحية مما رزقناكم وحيا أنكوا أرزقناي وحكمنا كل جماعة مما رزقناكم من بعد ما رزقناكم وحيا أنكوا ديفنا وحكوا أرزقناي أو حال ليسي بحية من قبل أن يأتي أحدكم الموت أفكر أنت سجيري له إيمان كار فرصة بها إستاو حسن دقائستو أو حب بحية معايا لقفك استا أو سمايي تفريد كالقابي يوحي للربا واجبات وحنا دامانا يا مكي لغوص وحاضرة أو جيري الختمة هذا مركز قوي دي سنة يندد إن الله كرديو ولو هذا يراته هذا يراته ان دبلوغ دقو si uu maaratay wixii ka tagay oo hadda maaratay uu u soo kabo arkaas ma jirayo oo ma dhici karto waxaas tafriidku maaratay si uu u tagay hatta ila jaa ahadahum almaut qala rabbi irji'un ahu sama rasulatu qadafla suratul mu'minun deerada markuu timaado wuxuu leeyahay yaa la celiyo hadii lagu celiyo waxa sameeyay la'alli a'malu salihan fima tarak waxaan ka soo tagay dunyadii amar wanaagsan soo sameeynaayo midana kale lawla akhartani ila ajalin qareeb fa sadaqa lam tahay kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun hada afku ka tooray wax la yeelayna ma ahantaas min qabli an yatiya ahadakum almawt موت مركو يمالا فيقول وحلايها ربي يا ربي لولا أخرتني ما دب الله إنبغو إلى أجل قريب مددهم الإيكادية فأصدق مركزنا محصد غيسته وأكون من الصالحين ضدك ورمنا سمنا كم من نغذة ولن يؤخر الله نفسا نف إله الدب من لقيه إذا جاء أجلها مدد المركز كما هذا الله ترق علي dib loo dhigo wallahu khabirun allahu alaku xogogaal u ah bima taamaluna waxa sameeyneysa khabir marka waa khibrad aqoon dheeraada salkoodu og yahay waxa inta rubta sheegay hadalkiisa ama su'aashi la weydiiyo sida uga jawaabayo hadii la celiyo sida noqonayo kulli ilaahi wa qabara wallahu khabirun bima taamaluna waxa sameeyneysaan Ilaahay wuu og yahay ogaanta kaliya ma aha waana li ka hadal marinay waxa mutaystaa suratu taghabun wa madaniya ayat keeduna wasleeyay toban ayadood moodidi suradaha madaniga ka hadli jiray meel ka hadlaysa inka soo aqwaashi qaarkood leeyihiin waa Makki تضربي سورادات او قبل ابنيسي صبح لله اما يسبح لله بين قدام بيساء سورادة امركا وحكاها للدومتا توحيد الله سبحانه وتعالى وحكاها للدومتا قرآن كأي ومارتي سورة دقيتان كيسة وحكاها للدومتا رسالاتك وحكاها للدومتا بعثك اي قيامها dan marka suuradii makkiga ahay waa dhicdoodii ay u badan tahay qaar wax leey makka waa madani oo suuradaha sare la socota yusabbihu lillahi ilaahi waxa u tasbiix sada wa samara marka sabaxa lillahi yusabbihu lillahi oo mudari'a ya maadi amar wa samarnay fasabbih bismi rabbika al-azim يسبح اسم ربك الأعلى أحواشا صدام ابن آدم ويقانه ماضي يمستقبل حاضر انت وإلهي مخلوقات كيسا يأو تصبيح صدى الجمادات هديه هي النورة هديه يسبح لله الله وحا هفه أو حمانا هي النقصان هي وحا لا إلو أهنك هفه أولاد هي الزوجة هي الشريك وحاك النساها ما في السماوات وما في الأرض سماوات وحي كجرة هي قرارة وحي كجرة له الله أسكاله الملك بقرته كاملة وله الحمد أما ولا سمع سأسكاله حمد ملك إما هذا أدوني آخرة وحكسة أو أمان متيسة إله إلا أسكاله له الملك وله الحمد ملك تام هي مارتي امان ونفسن الله اسكله او وح الله وحي كائن وجره الهنا كتصرف هي اسغينا كما هدينيان وح هو ابوري او قدر او ضامي وهو الله على كل شيء وحكس تقدير ولا اوده وح الله وحي ودونه وح كدفاعي كرا اما كما نعي كرا ama dhigi karaa waxaan ma sameynaysa ma jiro ma shaa kaan wama lam yashaa lam yakun huwa allah alladhi khalaqakum allah idhi abuuray bin aadamka iyo makhluuqaadka dhan faminkum waxa idhi ka mida kaafirun mid gaal ah oo ilaahay diiday ku kufriyey nicamtiisii ilaahnimadiisii rusushii kutubtii kulli diiday waminkum mu'minun intaas id rumeeyana waa idinku jiraa waa labada bini aadamka u noqonayo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciid abuuriddii horaaba sidaa lagu abuurayba markii uu ahaay afar bilood baa laga dhigay shaqi iyo saciid faminkum kaafirun waminkum mu'minun labadaa had baa lagu kala socdaa huwa alle alladii khalaqakum waa allaha idi abuuray faminkum kaafirun waxaa idi ka mida mid kaafir ah oo ilaahay baa sidaa doonay waa inuu sidaa noqdaa marka kaafirki waminkum mu'minun mu'minna waa idi ka mid yahay wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan basiirun waa la ujeeda waa arkaya alle hidaayada qofka mutaysta iyo baadida ninka mutaysta asaga u jeeda acmaashana waa shahiid buu u yahay waana abaalmarinayaa wallaahu bimaa tacmaluuna basiir hadal culus waxaa samaynaysiin ilaahay waa u jeedaa kama qarsoona waana idinka abaalmarina khalaqa alla wuxuu uumay assamaawaati waalarda bilxaqi samaawaadka iyo dhulalka cadaalad iyo xikmad buu alla ku abuuray cabad iyo ciyaar uma abuurin wamaa khalaqa assamaaa waalarda wamaa baynahumaa baatila dalika dhanu aladiina kafaru afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabata waanakum ilayna laa turjacuun cabad ilaahay waxba uma abuuro subxaanaka faqinaa cadaab annaar marka laga soo hadlay ina fii khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi alleyli waannahaar waxaa lagu soo gabagabeeyey ilaahay inuusan ciyaar wax u abuurin xikmad uu wax u abuuraa khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi ilaahay samaawaadka iyo dhulalka cadaalad iyo xaq buu ku abuuray wasawarakum waa idin masawiray fa axsana suwarakum masawarkiinana waa hagaajiyey sidaa u samaysantihiin aadaminimadiinna ilaahay baa si fiican ka dhigay yaa ayuha alinsaanu maa qaraka birabbika alkariim alladii khalaqaka fasawaaka facadala fii ayi suuratin maa shaa rakabak huwa aladii yusawirukum fi larxaam kayfa yashaa suurad wanaagsan buu ilaahay bini aadamka ku abuuray wasawarakum alla waa idin suuray fa axsana suwarakum suuraddiinana waa hagaajiyey wa ilayhi xaggiisa almasiiru marjica iyo laabashadana waa xaggiisa oo dadku markii ay dhintaan ilaahay bay u laabanayaan asagaana xisaabaya oo dadka abaalmarinaya wixii ay mutaysteen yaclamu alla wuxuu og yahay maa fi samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka wixii ku jira ilaahay baa aqwaa u leh wayaclamu haddana wuxuu og yahay alle maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan wamaa tuclinuuna iyo waxaad muujinaysaan oo banaanka keenaysaan labadaba ilaahay wax isugu mid wallaahu alle caliimun waa alla ku cilmi badan bidaati suduur laabta xaaladeed laabtaada wixii ku jira ku fakaraysid buu ilaahay ka warqa iskadaa ku xamuuqdeen yaclamu alla wuxuu og yahay maa fi samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka wixii ku jira asaa ka warqaba uun ah wayaclamu haddana wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan wallaahu alle caliimun waa alla ku cilmi badan bidaati suduur laabta xaaladeeda alam yatikum naba'u alladiina kafaruu min qablu fadaaquu wabaala amrihim walahum cadaabun aliim ilaahay wuxuu ka warramayaa ummadihii tegay iyo wixii cadaab ku degay cadaabkaasna uu ugu yimid rusushii ilaahay ay khilaafeen oy beeniyeen ilaahay ay beeniyeen arintaas ay ka dhalatay uquubadaas alam yaatikum miyusan idii iman quraishay naba'u alladhina kafaruu min qablu kuwii hore u gaaloobay oo adinka idin ka horeeyay khabarkoodii iyo warkoodii miyusan idii soo gaaray arintaas marka waa duur xulid ayagoo loogu duur xulay leeyahay kuwaas warkooda hadduu soo gaaray inaad ka fiicnaataan ahayd oo waddadii ay ku halaagsameen inaadan qaadinina laakiin waddadiiba hadda haysiin walilkaafiriina amhaaluhaa alam yaatikum miyuusan idii imaan waa idii yimide naba'u alladiina kafaruu min qablu hadda ka hor kuwii gaaloobay warkii iyo khabarkoodii iyo wixii ku dhacay fadaaquu ummadahaas tagay waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkoodii iyo xaaladoodii cuquubadii ka dhalatay takdiibkii ay rususha beeniyeen iyo maaragtay hadal xumadii ee rususha maaragtay u afxumeeyeen wixii ka dhasho natiijo ah cadaabkaasay dhadhamiyeen fadaaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkoodii baaskiisii wabaalku waa cuquubadii iyo baaskii iyo baladii ka dhalatay walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab aliibun xanuujiya daarta aakhiro waxa uu sii darsami doono balaas ah inay leeyihiin cadaabun aliib cadaab xanuujiya adduunyadiina waaba la halaagay oo dambigii ay galeen baa lagu halaagay ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك عذاب تاسمك الدنيوية هي مثل أخوية ودعي بأنه بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم خصوصا وحيرتهم من المضي لهلاقي بالبينات معجزات هي دلاء عدعد دلائل تسنيسة خصوصا صحيح الشيخان هي بأولي مادين فقالوا بكاسي كيرا جان وجوالي نصوشي أبشر بن آدم يان يوء ميا يهدوننا نجد هرونينا بشر كما حساسي ذيك القبان وعليه بشر نجد نرمضا ميا نهرونينا يا وحقرتان مركا يديد ما يليد خصوصا يديديه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ما ملايين الله صدر إليه ملايين الله صدره ما حيك فهلي سنيا ما حيك فهم الكرام سودة بعضنا معها وإحنا كم فهم الكرام سودة بعضنا معها وأن أمامك إن الله صدره بشر أيها الكرام oo luqadoodii ah ku jinsi ah ku maaratay qabiil ah dalika cadaabkaas ugu sugnaada adduunyada iyo midka aakhira labaduba biannahu bisababi annahu kaanad waxay ahaad taatiihim rusuluhum rusushoodii inay ula timid ummadihii hore oo la halaagay bilbayinaati xujooyin cadcad iyo adilo iyo mucjizaad tusinaya rusulnimada فقالوا وحيكو إرادا رسوشي أبشر بن آدم ما يهدوننا نهاننا واستبعاد مركا خسارة بشر إن لصيه أو بشر كاس هانونيه وفقيسنا أبشر يهدوننا فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم موسى إيا ولاكيس للبشرين مثلنا سأسمع ما لو بشرنا وكلام يا لوانا نهانينا أنبياء الله سأسمع أما أنتم ويبيدنا إن رسول أيها وكلام الله صدره خصوصا ما بشرنا ما ديدنا لكن بشر له وحيانا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر وحده إلهي الله دورتي ووحيه الله مارة رسالة الله دورتي فكفروا بشر كما كواد دي الله صدري وكو كفريا وتولوا حقنا وكجيستان وإن إلهار ترسوش الراحة وإن أقبلان أعداء وديدنا وكجيستان واستغنى الله الله مكوى كما عرفي وهضم بقية عبادة ذلك هي مارك ومباهنا وحبار مارك ومتريسر واستغنى الله هو سلاه وكما عرفي والله الله غني والله تاجرة وابن هذا ومباهنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حميد وأنا الله مهدسا أما الله لهم هدية وحاوضت الأقراء ومعام سيئي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إلى يقنى غور رمي قال هذا ملحدين تا هي مشركين تا شاغم هي إن بعث الجري oo bin aanaka ama soo bixinana hadu dhinto walaa ilaahay wax dhaarta saddex aayadood oo quraanka kamida oo midan u dambeeyso waxaan u horeeyay ku soo marnay suuratu yunus wa yastanbi'unaka haqqun huwa qul ii wa rabbi la tub'athun wa yastanbi'unaka haqqun huwa ba'thu mahabba فاسكوا يدينا يا قل نبي قال له وحتى هذا إي نعم وربي ما قدرتي إنه الحق فاب إدوى حق فاسوى قارنك نبي ليني ساقه قل إي وربي إنه الحق من بعده سورة الله خبصة مرة سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وإلى ساعة ما ضعنا ليس ما ضعنا ساعة قيامة قل بلى وربي لتأتينكم فإذن بلى وربي أقدرت نبي لتأتينكم من دعوة ما يسير سنة حدواتا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن مركرنت على ما بعثك قرانك يعني آياتها كهذا يلم سكوت هذه البرين ارنكاسنا مارتي وارنتو سنيا بعثك سيدا او مارتي وقينا ليه معايا وضطك هدي سيدا انتك تتقى انا صابحين وظالم تسيدا قلنت يا كافركم qof muumin kana salaam ku dhinto cadaalada raxmaan marka cadaalada Allah inay muuqato oo dadka la kala xaq sooro la kala xukumo taas diideena za'ama alladina za'ama wa shaashaw hada aan la hubin oo maaratay baan laga dareenka wax yiraahdeen maarat culimadu za'amu matiyat al-kadhib أرجع زعما أو هذا جمع زعما هذا إرادة ومضية الكذب بأن تجاري الكذب بأن تقف الاستعمال زعما فلان كذا تصل مركو أن دعوا لهم زعما الذين كفروا كوي قالوا وحكوا أن دعوا لهم أي شاكتان مجبتان الله يبعثوا أنا نصب إني سلاسة شاكتان وكوا أن دعوا لهم قل واحد لنا محمد بلى والذي صابحنا والربي ربي بقى قدرتي لا تبعثنا والذي صابحنا يا مركب الذي صابح يسأل لكم الدين يا ثم دبدت لتنبؤن وحالذي كقورنا يا بما عملتم الدنيا وحال قصص ميسان كفر يا قال لنا والذي كقورنا يا معاصدي وذلك على الله يسير وذلك صاب إداس من آدم كمركم النقضاء بابا في عرارة قدر سموه على الله يسير إلهي وكسه لم تهي أحب الله معها بل صاب إدى يبلوغ من آدم كالبلاري وحسه لم صاب مهشد نسوحي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إلى يحقق ضد سوحي لدى. أيضا الله اسكومده زعم الذين كفروا كل قال لوحك أن دعوذان وشاكتان الله يبعثوا إن نصاب بهنين لما شرك الدين. قل وحك هذا بلى وربي باكو دارتين لتبعثن ولا نصاب بهنين ما قال نصاب بهنين ثم لتنبؤن والذي كجور رمي بما عملتم وحي أدمي لأقصى ميسان عمل كسير هذا ناوين هذا وحل وحيه هذا والذين شيئا وذلك سوحي لداس بعثك إلا ذي الأبا المريو على الله ألا تركي سيسير وأكف ضدها أو عليسي كما أهان يوم ما لنبع للنصاب هنا يا فآمنوا بالله إلهي الرماية ورسوله رسول كيس محمد الرماية والنور الذي أنزلنا نور كعيسى دجنا قرآن كآه سجن الرماية والله ألا بما تعملون وحسنين إسان خبير وألا ما أرتفع فآمنوا بالله إلهي الرماية ورسوله رسول كيسر الرماية والنور الذي أنزلنا نور كان سود الجنان أسقنا الرماية والله ألا بما تعملون وحاصمين إسان خبير وألا حققال وآه ووحبك ما قرصونا أعماشينا يوم مال وألا أغيهاي يجمعكم ألا أغيساء رولينا ليوم الجمع ما أنت ضدنا سكينة يوم الجمع ويوم القيامة وعلى الله بحي يوم الجمع بطي هراء يدكي دبقنا نال برحل الفوكين يا ومحشرة وغفي نواق الدائب ومخلصين يا عدكيسة أرقوا بحي ونافر ذلك يوم وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نسوا حادم يوم مال يجمعكم الله ينصر لنا ليوم الجمع ما ننتهي الجمع ذلك يوم الجمع يوم التغابن وما ننتهي الاستغل غبن لوحل هذا قفر بيع شيء أجوبه وحنا هنا فاحش الله قدره شيء فوقن جوده بقولكم هذه لقصية غفكة ولا الدقيسة ولا خطري ولا سري غبني كاسر هذا مركز التغابن وحلو بحيي ومقعير قيامنا أهل الجنه باوحي الدقيان أهل ناركي وباصصكي لكل هايان نارتا أهل الجنه وحلو ريبي أهل نار كوي أهل نار لكل هايان جندنا فلدنا لو ريبيس ولا سنحضي وراثة طاعسة ذلك يوم التغابن يوم الجمع قاسو وما انت ليس خطر يا ليس سر يا اما ليس مارتي دغيو وحروف السر مركا يعني اركان ومن يؤمن بالله اله قفي الرمايه ويعمل صالحا عمل ولا سنه السمايه يكفر عنه سيئاته ذنوبتي سيئات كاهي إلهي لك أصطرية وكقرنة يلمت سيئة ويدخله عقلنة جنات باريال تجري أيقل قليصة من تحتها هستيدة الأنهار وبيال خالدين فيها تنظى سكواريا أبدا ورقود ذلك الفوز العليم إن حمانتي قفك لك دافع لك أصطره جمنا لقليه والفوز العظيم والليبان أدول ومن يؤمن بالله إله قفك الرماية ويعمل صالحا أعمال ونأسن السماية يكفر عنه سيئاته حمانتي وإلهك السرية كفر وصامرني يعجب الكفار النبات الزمان كفر هو السرطان أفغان كافر قال النعمة الإلهي وقرية وشكر جيدي وكبخيلة إلهي وهمائي كافر بون غمره وقرية السرطان نعمة الإلهي وقرية دم بجسام الخفاف كان حمان تعالى لك السرطان ويدخله ونقلنا يا جنات تجري من تحتها الأنهار بارا أي مارتين غوصي ذاق القليص وبيال أفرا صمرني خالدين فيها جنات كاسين كواريان أبدا ولقود ذلك الفوز العظيم والليبان أدوي إن جنة الإسكرية دنبقين الأسكتاف سورة غافر حق صمرني إن يؤد عينيان ملائكة بطل ونأكسل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم إلهك إلى الدين إلى أمك الدنبع ومنطق السيئات يومين فقد رحمته وذلك الفوز العظيم بكسوك بقبيين تنواصلي وكلام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وتغابوا كبر تفسير كيدي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا قل الله بأو حسرتي وحدكتي ونحلكي جنرة قاتي هو نوال سري والذين كفروا هو قالوا بي او ايمانك الله يا رسول يا كتابك لقوايه وكذبوا باياتنا ايات كان نبيي اولئك اصحاب النار ونار اصحاب تيرا خالدين فيها نار تيكواريا وبئس المصير ما اللهم نقضى مرجعنا نار تاسل عباس له وعبدنا صامرني ايات تاسل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصيبت من مصيبة بلايا إلا هذي أصيبت بإذن الله لفعل وعي ماذا وعدوك كان على مصيبة أديتها مارة الجرر هي أديتها فخر هي علاة هي نبت قليل الدرر أمام ومصير وإلهي با إذني الرنكاس وأنا قصت أرتامرك وحاس داعي وعلمت سورة الحديد تانكس أمرني ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة وحي مصيبة مع مجرته مصيبة مدعه إلا بإذن الله إلهي أمر كيسا إلى الكيسا يقدر تيسا يمشي كل أعضاء ومن يؤمن بالله قفكي على الرمائية أو مصيبة حق ربنا يكتمد الرمائية يهدي قلبي سإلهي هرمني والله ألا بكل شيء وحكس عليم وألك علم بدن مصيبة ما كيكون أعضاء هذا الوقاتي إن قضيه ألا هي قدرتي سكون أعضاء أو كسبرتي أو أجل حسابتي أو إلهي قضيه سكديبتي والوهنيه بدل با إلهي كسيرا يا وحي لغو دفت مصيبة قلبك قال لهرنين يا يقين بالقلين يا وحلق يا وحي لغاق آذي بدل كريم وصية وحففي عن إن لغو بدله أما برايك على فوسة سعرتي إن لغاق ما أرتدل فيه حديث أنصاف مرني وحبضا وآيات أنصاف سرني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فمؤمن كأرنك سواليا وأنا خير أما إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له dib hadduu qasiibo naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaadiisa waa ku sabr sabarkaas xeel buu noqonaya way asabatu sarra shaka hadii wax farxad keliya ay asiibto barwaaq ku dhacdo ilaahay uga mahadinaya fakaana khayran lahu walaysa dhalika illa lilmu'min arkaas mu'minka kaliya iskale ila gaalku tu argagaxo uusan sabar iminna la imaanin argagaxaya waxba marka ajar ma helin marka kaloo barwaaqo u helana kibir iyo farax iyo bagaanbag uu maarata soo qaadqaada waman yu'min billaahi qof ilaahay rumeeya oo qadaha ilaahay iyo qadartiisa ku sabro ku maarata isku dhiiba yahdi qalbahu ilaahay qalbigiisu hanuuninayaa istirjaac iyo dib wuxuu la imaanayaa ilaahay inuu u laabto naftaa laga qaaday dhibkaa ku yimid innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun wabashir isaabiriin alladiina idaa asaabatum musiiba qaaluu innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun waa sidaa la yidhaahdo wallahu bikulli shay-in caliim wax kasta allah ku cilmi badan waadiicu llaaha ilaahay adeeca oo amarka alle iyo wixii uu idinka reebay sidaa ku adeeca waadiicu rasuula rasuulka maxamedana adeeca wixii uu maarata idinla yimid wixii uu idin faray wuxuu idinka reebay dhammaan واضيعوا الله واضيعوا الرسول ما كان هراء من يدع الرسول فقد أداع الله إلهي إيه مارت رسول كيسا أداع وحيد فران فرطوما وحيد كرابان كرابتوما هذا فإن توليتم أداع إدي كجيستان فإنما على رسولنا رسولك أن وحاء هذا البلاغ المبين gaarsiin cad baa ah oo asagu khasab ma leh inuu maaragtay ku dirqiyo. Imaam Zuhri raximahullah, ninkaa taabiciga Ibn Shihaab Zuhri Maxamed ibn Muslim, eray aada u qaaliyo uu ka yidhi meeshaa, wuxuu yidhi min allaahi arrisaala, ilaahay risaalada asagaa keena, wa cala rasuuli albalaa, rasuulkana waxaa rabaa dadka inuu gaarsiiyo risaaladii laga soo diray. Yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wa calayna tasliim, annagana waxaa nalaga rabaa hogaas inaan siino. Saddex erayo mar min allaahi arrisaala, risaalada xagga rabbiba ka timaadaa, wa cala rasuuli albalaa, wa calayna tasliim. Eray aada u fiican. فإن توليتم هداك كجيستان داعي الله إيه رسولك فإنما على رسولنا رسولك أن وحى تركي سأكلية البلاغ المبين حساب شخصكم الأسر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذا الديدان مكينا الأدعين رسولك على قرب وحي ومارت يقصي الله فري وهيش غدي سبلاغ adigana sabci iyo taaca laydinka rabaa inaad u hogaansantaan amarka alle iyo amarka rasuulka. Allahu laa ilaaha illaa huwa wa cala allaahi falyatawakkali lmu'minuun. Allahu alle laa ilaaha, laa macbuuda bixaqin, ma jiro mid xaq lagu caabudo ilaa huwa asaga umoogiya. Wa cala allaahi alla korkiisa, falyatawakkal ha tala saarteen, almu'minuun dadka mu'miniinta ah, ilaahay taladaha u dhiibteen, meel kale yaysan tala saaran, ilaahay isu dhiibeen. Ida istacanta fastacin billaah, dadkaad ma weydiisanaysid cid ilaahay weydiiso, meel kale ha u ciirsan, meel kale ha u cararin. Fafiruu ila allaah, marka waa tawxiid khaalis ah. Allahu laa ilaaha illaa huwa, cibaadada allah iskale kaliya, asaga in maaragtay la caabudo baa maaragtay la faray. وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين ترى إله الكلية حتى رسارتين وأرنكوضو دن ربهم ميتين رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله.